يا طبيب نو ولو فد ويت مضانتا يا حبيبي نو سامحي انك صدت ذنوب النكا ورنصدر هذا اللقص ويرمي القبيل سيخ في الحب انو نطير مفزودي غزونغا ورنصدر كيك انت نازلك صدت ذنوب النكا واللي غري سوالي تشيني بنو اللي غني انا فوستني ديك سيدو وقسنا والنيرة الحب يسحان يسكر الشروب انصن ويا حبيبي نو اساسي قلنا انتو الهم انتو وفي غزمة نضد نصا وابو الهوى سيسي عركور في الحباب انكا امارك بوريقين امياك من الحباب نصا واللي يورس وقنسو مياتي درور نكدر واللي ولي كرزن من الياد نور زد زرنا واللي ولي الظلم غيوف الجن تبوبتا ويا طبيب نوفد ويت مضمونتا وشات بولك دو برد تسق ستد البينة وينغي للزين غيوف يعشرد من الدنصة ينيك شمس تقن تدب يكشو ضنصة واللي يخلف نهني ختبي وين الدو بنصة ويعيد معنا يندر نعز يسف لضنغة والغاوة الحريق اللي تبقى بنصة ويا حبيبي نوفد ويت مضمونتا يا حبيبي نوفد ويت مضمونتا ولي تشيني لاني فريقي علور بنصة يندر إلا وقولي فاز فرق متدرتا وريك صدو غارس والليل أنا فوز نصا ويا طبيب نو فد ويت مضمونتا طرت نص لا واللي يخلفني